الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. ذكرت البارحة أن قوله عز وجل: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، أن هذا مقدمة بين يدي دعائه صلى الله عليه وسلم وهو أخيه، مقدمة كان يعني نوع من الاعتذار، نوع من الاعتذار إلى الله عز وجل بسبب دعائه على قومه، وكأنه يشير إلى أن الإنسان لا ينبغي أن يدعو على أحد إلا إذا كان صاحب عذر في هذا الدعاء. نحن علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء كما قال عز وجل: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، يعني في الدعاء. والنبي يقول: لا تدعوا على أبنائكم ولا على أموالكم، لا تدعوا على أموال على أبنائكم مهما كان الولد، لا تدعوا عليه، ادعوا له ولا تدعوا عليه، تدعوا له بالهداية إذا كان منحرفا، أو تدعوا له بدوام الهداية والتثبيت عليه إذا كان صالحا، ولا تدعوا عليه أبدا مهما كان. يعني شوف، نوح عليه السلام ما دعا على ولده، ويتمناه أن ينجو من الغرق، اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، ويتحنن عليه وهو يعلم أنه كافر، لعل الله يهدي قلبه ليفرح بأنه يموت على الإيمان. لأن الإنسان إذا علم أن ولده يموت على الإيمان يعني يسعد، يحس بالسعادة، مثل ما قالت المرأة يوم بدر لما جاء سهم غرب فأصاب ولدها حارثة، فقالت: يا نبي الله، يعني تعلم منزلة ولدي حارثة مني؟ اخبرني، إن كان في الجنة، إن كان في النار بكيت وأبكيت، إن كان ولدي في النار بكيت وأبكيت، وإن كان ولدي في الجنة يعني استرحت، إذا كان الولد في الجنة استرحت إنه مات في سبيل الله. فقال: يا أم حارثة، إنها ليست جنة، إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. إنها ليست جنة، إنها جنان، وإن ابنك، مع أنه طبعا لأنه شاهد بدر. وإذا كان هذا الذي جاءه سهم غرب فقتله دون أن يكون من المحاربين من المجاهدين، وإنما جاء من النظارة ينظر يتفرج، ما جاء للقتال في سبيل كلمة الله، جاء فإذا كان الذي كان في النظارة وأصيب في بدر يكون منزلته الفردوس الأعلى في جنات النعيم، وهي أعلى الجنة وسقفها عرش الرحمن، وهي التي طلبتها امرأة فرعون حيث قالت: رب ابن لي عندك، يعني في أعلى الجنة، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين. فموسى عليه السلام يشير إلى أنه لما لا ينبغي للإنسان إذا دعا على أحد يبين، يعمل مقدمة كاعتذار بسبب أنه يدعو عليه، فيبين أنك يا إلهنا وسيدنا ومالكنا ورازقنا وخالقنا أعطيتهم من هذه الزينة ومن هذا الرياش ومن هذا الأثاث ومن هذا المتاع ومن هذا الزخرف ومن هذه اللذائذ ومن قضاء شهواتهم بكل ما يتمنون وما يشتهون، وأعطيتهم مع ذلك أموال ثبتها لهم لأن ما هو الإنسان اللي بيثبت المال ولا بيجيب المال، ربنا عندما يحدد يعني يجرد التوحيد توحيده عز وجل في هؤلاء الذين لهؤلاء الذين يدعون غير الله ويجعلونهم شفعاء عند الله، من أهل مكة يدعون أصنامهم ويجعلون شفعاء عند الله، وربنا بعد ما يبين أن هؤلاء لا قيمة لهم ولا ينفعون ولا يشفعون ولا يضرون ولا لهم أي قيمة. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أفرأيتم اللات ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى جائرة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان يتبعون إلى الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملكة تسمية الأنثى إلا أن يقول أم لم ينبأ بما في صحف موسى، يعني بين أن حقائق الكون وما في الكون من ذرات وحركات وسكنات، اسمعوا شبول، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى حقائق وعدل، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، كل ما قدمته تبتشوفه ويشوفه الناس كمان يوم القيامة، إن عملت خير لقيت الخير وإن عملت شر لقيت الشر، إن عملت خير حصدت الخير والرضا والرضوان في جنات النعيم والحياة السعيدة الأبدية الرغيدة التي لا تنتهي ولا تريم منها ولا تحاول عنها، وإن عملت الشر قدامك، من يفعل الخير لا يعجب جوازه. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى، ما رد جميع الخلائق إليه وحده مؤمنهم وكافرهم، وأنه اسمع وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أغنى وأقنى، يعني هو اللي خلاك تملك المال ويصير بيدك مال، وكون يجيك المال ما هو بدليل تصير غني، مثل ما قال شاعر لا يألف الدرهم المضروب صرته لكن يمر عليها وهو منطلق، لا يألف الدرهم المضروب صرته لكن يمر عليها وهو منطلق، فيجيه الغنى لكن ما يجنيه له، ما يصير غنية في المؤقت في الوقت لكن ما يستمر ولا يبقى، فيقولوا أنه أغنى وأقنى، يعني هو اللي خلك عندك مال وخلى المال يقعد تحت يديك وتنتفع به أنت وعيالك وعيال عيالك ما شاء الله أن يكون، وأنه هو رب الشعر، أنه أن بما في صحف موسى وإبراهيم ألا تزر وازرة وزر أخرى وليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعى سوف يرضى من زوجه وإن ربكم، وأنه هو أضحك وأبكى، يعني انطلاق الأسارير فرحا هذا الله هو اللي عملها لك، وانكماشها حزنا وبكاؤك وانطلاقك بالبكاء الله هو اللي فعل، يعني أقدرك عليه وصيرك له وأقامه فيك وتهيأت له وصار صفة من صفاتك، أنه أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى اللي كان يعبدونها في السماء، اللي كان يعبدونها الشعرى نجم غائب في السماوات في أعلى الكواكب، وأنه رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى قرقم لوط فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى، هذا محمد أسلام نذير من النذر الأولى، فيقول عز وجل هنا بعدما ذكر اعتذار موسى عليه السلام بعمل مقدمة قبل بين يدي دعائه ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة، طبعا ما في شك إن الناس في الغالب تبع أعيانهم ورؤسائهم وأمرائهم وحكامهم، في الغالب إذا صلح الراعي صلحت الرعي، وكما تكون يولى عليكم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ولذلك الإمام أحمد وهو يضرب علشان يقول بخلق يضرب ويضرب ويكبل بالحديد في السجن ويضرب ويجمع الناس مئات الألاف يتفرجون عليه ويضرب ليقول القرآن مخلوق، وكل واحد ماسك محبرته وقلمه وورقته بيده عشان يكتب وش يبي يطلع من لسان أحمد. وبعدين لما يشتد به الأذى يقولوا ادعي على هؤلاء الظلم الذين يظلمونك، يعني الحاكم القريب العباسي يقول لو كانت لي دعوة، لو أعلم أن لي دعوة واحدة مستجيبة لجعلتها للإمام لينفع الله به البلاد والعباد. يعني لو كان لي دعوة أعلم أنها تستجاب خليتها لإمام المسلمين أدعو له، إن لأنه إذا دعوتي استجيبت له بهدايته ورشده وتقريب البطانة الصالحة منه وإبعاد البطانة السيئة عن البطانة الصالحة التي إذا ذكر أعانته وإذا نسي ذكرته، بخلاف بطانة الشر الذي إذا نسي لم تذكره وإذا ذكر لم تعنه فيدلون على الشر. وإذا رضى الله بالأمير خيران هياه له وزير صدق، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، وإن رضى الله بالأمير شران هياه له وزير سوء، إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعن. لكن شوف الإمام أحمد يقول لو كنت أعلم أن لي دعوة مستجابة عند الله كنت أدخرها للإمام إمام المسلمين، لأني إذا دعت له بالصلاح وصلح نفع الله به البلاد والعباد، لأنه يقيم شريعة الله ويهدي عباد الله إلى الله ويرشد ويعز الإسلام ويذل أعداء الإسلام المنحرفين عن سواء السبيل. ربنا فلما انتهى من مقدمته، لما انتهى من المقدمة قدام اللي قدمها جاءت بالدعوة الصريحة، ربنا اطمس على أموالهم، هذه دعوته، واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا، حل بينهم وبين الإيمان، اختم على قلوبهم ختما لا تنفتح أبدا ولا تنشرح للإسلام. واستجاب الله له فصرف الله عز وجل قلوبهم عن كل ألوان الطاعة، وسمى الله دارهم دار الفاسقين. سأريكم دار الفاسقين جماعة فرعون، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، مثل جماعتهم من مشركي قريش إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالله، وإذا ذكر الذين من دونهم، والآن موجود عندنا في عصورنا هذا بعض الناس، يعني إذا أصاب كرب رحل الميت اللي في القبر اللي حطوا له قبة وعاملينه والي ينادون ويدعون له يا سيدي، وينسى الله تماما. ولو قلت له اذكر ربك اقرب من هذا الميت ده واقدر وبيده ملكوت كل شيء وهو الذي يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، ولو قلت له كده ضاق صدره وقال ده ما يعرف الدين، هذا بيكره الاولياء، هذا عدو الاولياء. ايه هذول اولياء الشيطان، ما هو اولياء الرحمن، لان اولياء الرحمن هم اللي يدعون لتوحيد الله وتجريد العبادة لله وحده، لان الله ما خلقك ولا خلقني ولا خلق طيرا ولا انسا ولا جنا كما قال عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، يعني ما اقيم سوق الارض سوق الدنيا، ما نبت النبات ولا طلع الزرع ولا جريح ولا هواء ولا الماء ولا ولا ولا ولا ولا, ولا الطرق المعبدة ولا الطرق غير المعبدة ولا النجوم والكواكب، ما خلق الله إلا ليعبد وحده لا شريك له، أقام الأدلة على أنه رب السماوات والأرض وأنه له الكون كله وأنه لا إله إلا هو ولا معبود بحق سواه. فالذي ينحرف عن ذلك وش عقوبته؟ يكبل بالحديد ويضرب 100 جلدة صباحا ومساء؟ لا، لكن لو كان بس يكبل بالحديد او يرمى في تنور يحرق بس كده من التنانين العاديه دي من التنانين العاديه دي سهله كله. واحد يهودي كان يقول قبل الاسلام في مدينه النبي محمد يقول للجماعه، واحد حسان بن ثابت يسمعه صغير سنه 7 سنين او حولها حسان، ويقول انا اتمنى اني اوضع في تنور ويشعل علي النار ويصك علي بالطين يطين علي التنور بداخله أخف علي من نار جهنم. لكن لما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. لأن الإنسان إذا اغتر راح، وإذا وكل إلى نفسه وكل إلى العجز والضعف والذلة والخزي والعار للدنيا والآخرة. إذا وكل الإنسان إلى نفسه ما هي ما خلص راح، يعني ما عاد فيه خير ولا ولا ينتفع لا بعينه ولا ببصره ولا بأذنه ولا بيده ولا برجله ولا بأكله ولا ما ينتفع شيء. إذا صرف الإنسان عبادة وطعن لا، وإذا كما قلت كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، إنك إن وكلتني إلى نفسي أو إلى أحد من خلقك وكلتني إلى عجز وضعف وفاقة. يطيع لسير وحط ما تنقضي له حاجة. يعني اللي ينحرف عن طريق الله وطريق الله وين يروح؟ ما في أبدا، ما فيه أبدا إلا جنة أو نار. جميع الكائنات الحية المكلفة من الإنس والجن إما جنة ولا نار، فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير، ما لهم ثالث، ما في درب ثالث، دربين، درب يود الجنة على طول ما في رجعة، ودرب يود الجنة ما في ما يخرج منها ولا يتحول عنها. فموسى عليه السلام في أول دعاء عندما جرد الدعاء كرب ربنا اطمس على أموالهم، اطمس عليها، بعض العلماء قالوا حولها حجارة، ويؤثرون مثل ابن جرير وغيره يجيب قصص عن عمر بن عبد العزيز. وطبعا أبوه كان أمير مصر، أبوه عبد العزيز مروان كان أمير مصر وولد في عمر بن عبد العزيز. وطبعا يتصلون يعرفون محلات الفراعنة اللي في مصر ومعابدهم يعملون، فاكتشفوا ما يعني آثار من آثار الفراعنة عبارة عن سلال فيها بيض متحجر حجارة صرف، وأمور كثيرة من الأطعمة متحجرة. وإلى اليوم في المعابد الفرعونية بيجدون أطعمة وأشربة مجمدة جنبهم. لكن هل هذا هو المراد؟ الله أعلم. هل المراد يطبس على أموالهم يعني حولها حجارة؟ ما هو لازم. طب لو أنك عندك مال قرون وجاك مرض في الكبد أو مرض في القالون أو في الأمعاء الغلظ أو الثقال، ولو تشرب كسمة انتفخت بطنك وتولعت، ولو تاكل كسرة هذه كبر الأصابع انتفخت بطنك وتولعت، وعندك أموال مدي كل محل حولك، مش انتفعت بها بشيء، ما انتفعت بها بل تزداد بها عذابا بمالك عذاب. إذا شفت مالك يتمتعون به من حواليك يمينك وأولياك وأعداءك أنت محروم منه باختيارك، يعني ما تقدر تأكل لأنك تبي تخلص. يعني إذا وش اللذة اللي تلذت بها بجمع المال أو تلذت بها بكثرة الحطام؟ ما يمسح. فالطمس على الأموال هو أقل ما فيها ذهب بركتها. أنا أعرف بعض البلاد العربية كانوا أهلها يصدرون كل من للعالم كله، وقام فيهم انقلاب عسكري، ولما قام الانقلاب العسكري قال لهم خلينا اشتراكيين او شيوعيين. من يوم قالها احرمهم الله كل خير، فصار يزرعون المزارع، الذرة، الشعير، القمح، البرسيم، القطن، يزرع المزارع. بمجرد ما تنتهي وتبدا النضج يبدا كل الدود في كل حبه. معاصر، ده معاصر المشاهد لنا، ما هو شيء احنا بنكتب من كتب التاريخ، لا معاصر. لما عادوا الله وجحدوا الله في اخص صفاته وانه هو الرزاق ذو القوات المتين حرمهم الرزق اللي بايديهم، هذا نوع من الطمس. فلما يقول موسى اطمس على اموالهم يعني لا ينتفعون بها، احرمهم منها، اذهب بركتها عنهم، واجدد على قلوبهم، غلف عليها واختم عليها، لا تنفتح لذاعد هدى بحال من الأحوال، لا تقبل الحق ولا تقبل الحق ولا تقبل الهدى بحال من الأحوال. اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم. طبعا مر في سورة الأعراف وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهر. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله أنتم ستكونون ورثتها، أنتم الأذلاء المقهورون المغلبون المسالات تسحي نساؤكم وتقتل ذراريكم أنتم الوارثون. وقال أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. اسمع بداية العذاب ودعوة موسى عليه السلام اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم. دعوة موسى عليه السلام يقول عز وجل قالوا إذا القوم يستعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، الجد بدأ الطمس، لقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، يعني حسوا بنعمة قالوا هذا من فضلنا احنا، وإن جاءتهم سيئة قالوا موسى واتشاموا بموسى، طيرنا بموسى، قال طائركم عند الله. ولكن وجاء إذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا ونصير طيروسا ومعه، أنا إنما طيرهم ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسح، يعني من شيء خارق لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان اللي غرق بيوتهم ومزارعهم والجراد، الدب الصغير والجراد كله، إذا المرأة خبزت خبزها وحطته وغباته ولفته ولفته بكل ما تستطيع، إذا جت تقدمه لرجلها أو لعيالها أو لنفسها وإذا مليان جراد أعلاه وأسفله. إذا جاءت ملت من القدر حقها من النهر من النيل ويشب عينها ما في شيء، وعندما تصل إلى البيت وتجي تصرف منه الماء وكل جراد. إذا طبخت أي نوع من الطبخ عندما تقدمه كل جراد. إذا جاء الواحد معلق ثوبه ما فيه ولا جراد بمجرد نلبس كل جراد. الجرادة الطوفانة والجرادة والقمل، نوع القمل معروف طبعا اللي يجي في الرأس في الشعر، وأيضا الصغار، صغار من من من من الحشرات الصغيرة جدا جدا الصغيرة جدا جدا من والقمل والضفادع والضفادع والدم، يعني أي شرب يشرب يطلع منه ضفادع، أي طعام يشربه يطلع فيه دم، كتل دم في داخل الشراب اللي انت اللي هي المرأة بنفسها مطمئنة انه خالي من كل شيء، عندما يقدم للارتفاع به يحول الى دم. فارسلنا عليهم الجراد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوم. وطبعا الجراد من الحيوانات الضعيفة، ما هو بحيوان يعني ذاك، وان كان في هذا الحيوان في هذا الحيوان صفات سبع حيوانات مخيفة من أقوى الحيوانات، الرأس رأس فرس، والعنق عنق أسد، والصدر صدر كذا، والرجل رجل جمل، والذيل حق الضاب، والبطن بطن عقرب، بطن ثعبان، والذيل وهذه في الجرادة مع ضعفها سلطها عليهم، سلطنا عليهم الجرادة والطوفان والجرادة والقملة والضفادع والدم، آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما أخذ وقع عليهم الرجل قال يا موسى ادعونا ربنا بما أنت رجل صالح، يا موسى ادع ربك إني خفف عنك، وانت تقول على موسى رجل صالح، وانت تقول يا اسحرنا وتخرجنا من بلادنا، نفس الطريق اللي سلكها كفر مكة مع حبيب الله محمد. ما هو موسى هنا دعا اثبس على أموالهم واجدد على قلوبهم. ولما أوذي محمد صلى الله عليه وسلم أذى عنيفا شديدا هو وأصحابه المؤمنون في مكة، قال اللهم أعني عليهم بسبع سنين كسن يوسف أو أشهد، اللهم اشدد وطأتك على مضار واجعل عليهم سنين، يعني قحط، سبع سنين قحط كسن يوسف أو أشهد، ومنع القطر والمطر بعد دعوة النبي محمد. وقعدوا مدة طويلة يتوسلون، يجي أبو سفيان شيخ الكفار يومها ويجي للنبي يتردى ويتذلل، أنت يا محمد أرأف الناس للعباد، أنت ما عرفنا بك إلا الحنان، ما عرفنا بك إلا الإحسان، ما عرفنا بك إلا الرحمة، ادعو ربك علشان يسقينا ويعد لنا النعيم اللي كنا فيه من الحياة. يقول ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. فدعا لهم واستسقى لهم وهم كفار، لأن النبي طبيعته غير طبيعة كل الأنبياء، النبي لا يد ما دعا ساعة واحدة بإهلاك أمته، يعني لم يعلم. وأنا بقول الآن اللي عند قوله قد أجيبت دعوتكم وبين المقارنة، يعني بعد ما جاهم الويل والبلاء والقحط والجد جو يستسقون، استسقي لنا، كفار يطلبون من أعدائه يطلبون السقيا منه، فيرفع يده ويضرع إلى الله أن يسقيهم فيسقون. وأبو طالب وكان كافرا بس حبيب مع عم الرسول ومؤيده بكل ما يستطيع يصف هذه الحال، يقول وأبيض على محمد، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، هذا هو كفار يستسقي لهم، ولما يكشف عنهم الضر ويجيهم الخير يرجعون إلى كفرهم. قال يكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، ثم تولوا عنه قالوا معلم مجنون، إن كاشف العذاب قد إنكم عائدون، يعني مستمرون على كفركم، عاد بمعنى استمر، ما هو راجع إلى كذا إلى دين صالح أو لدين كافر تركه، لا هم مستمرون على كفركم، إنكم عائدون مستمرون على كفركم. فهنا موسى عليه السلام قال فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقنبلة بعد ما دعا عليهم موسى، قال يا موسى ادعونا ربك عندك، لئن كشفت عنا الضر الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل، فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. هذا كان حلو، فموسى يدعو عليهم بطمس في الأموال وختم الطبع الران على القلب حتى لا يستبصر ولا يسترشد. طبعا هذا ما هو طلب، ما هو حب في الكفار، ما في واحد بخير إلا يتمنى الناس يموتون على الإسلام، لكن علم هذا النبي أنهم لن يؤمنوا، ومثل ما قرب بنا وحينا إلى نوح أن لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، يعني خلاه تحزن عشان يطمئن ويصير قلبه فيه. النبي عليه السلام كان أشد الأنبياء حرصا على سلامة قومه، هو قال في الآيتين اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العين لا يعني إلا عند الموت، فلا يؤمنوا إلا عند الموت. وفعلا هذا الذي صار لما أخذه الغرق وجاوزه من سر البحر فأتبعهم فرعون وبغيا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين اليوم وقد الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. يعني لا خلص، لأني لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمان آخر. الإيمان عند الغرغرة وعند الناس ما ينفع، ما ينفع. والتوبة ما تنفع عند الغرغرة، التوبة تنفع عند الإنسان ما يكون متمكن قبل ما يغرغر، قبل ما يغرغر وبه إدراك وبه واعي تنفع التوبة، والكون في آخر حياته. بس إذا لكن إذا غرغر لو قالوا له توبوا وقال تبت ما عاد ينفعه، لو قال أمتي ما عاد ينفعه، هل يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم؟ قال قد أجيبت دعوتكما. أنا قلت بالفاول الكلام على الآيتين، على الآيتين اللي هي 88 و89 اللي أنا قريتهم الليلة هذول وقريتهم البارحة وقبل البارحة، هذه هاتان الآيتان بعدها يقول اصبص على موجود حتى قال قد اجيبت دعوتكما. قلت ان الاول اللي دعا مين؟ موسى. قال موسى ربنا انك اتيت بر، واشرت البارحه او قال البارحه الى ان هارون اما يدعو مع موسى، ولكن هو الامام الاكبر، موسى هو الامام الاكبر، هذا وزيره، صحيح رسول كريم نبي عظيم لكنه وزير له، يعني أرسل معي أخا هارون يصدقني إني أخاف أن يكذبون، وأخي هارون أوصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن تبعكم الغالبون. فموسى يدعو، إن كان هارون يؤمن فهو مشترك في الدعوة، وإن كان هارون يدعو معه فهو مشترك في الدعوة. وإذا كذا دعا الإمام أو دعا غيره وقال المأموم آمين آمين، كأنه قرأ، كأنه دعا دعوته تماما تماما، يعني يصير الإجابة للمأموم وللإمام. كذلك في قوله تعالى قد أجيبت دعوتكما، فلا يقول قايل طب اللي دعا موسى قال بتنسى، هذا العالم الخبير اللي علمك إن موسى هارون شريك مع موسى في هذا الدعاء. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، يعني استمر على رسالتكما، لا تجزع من تكفير كافر ولا جحود جاحد ولا ظلم ظالم، لا استقيما على سبيل الرشد والهدى والسعادة التي بعثتكما به حتى ينصركم الله عليهم نصرا عزيزا. وقد تم عندما أغرق الله فرعون وجماعته ونجى موسى والذين آمنوا معه. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعاني، طبعا النون التوكيد، ولا تتبعاني يعني يا موسى وهارون سبيل الذين لا يعلمون، يعني لا تتبعاني سبيل الجاهلين. قبل ما أتكلم على هذه بس أشير إشارة إلى قول حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما من نمة الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة مستجابة، لكل نبي دعوة مستجابة. رواية البخاري وإني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة، هذا لفظ البخاري. لكل نبي دعوة مستجابة وإني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم شفاعة لأمتي في الآخرة. مسلم رواه بلفظ كله من حديث أبي هريرة. لكل نبي دعوة مستجابة في بعض الألفاظ فدعا بها فدعا تعجل دعوته. وإني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. يعني كل نبي له دعوة مستجابة، وأنا من النبيين يقول لي دعوة مستجابة، كل نبي دعا بدعوته واستجيبت له، بنبي نفرز هل لكل نبي دعوة وحده؟ النبي يقول لكل نبي دعوة، هل المراد دعوة وحده ولا دعوات؟ احنا عارفين النبي كل يوم يدعو ربه، من الليل يدعو ربه، وبالنهار يدعو ربه، وفي السر يدعو ربه، وفي العلن يدعو ربه، وفي السراء يدعو ربه، وفي الضراء. المؤمنين العاديين لهم دعوات لا تعد. قال ربكم ادعوني استجب لكم، ويجعل الدعاء دعاء الله من اعظم انواع العباده. دعاء الله وسؤال الله من اعظم انواع العباده. الا استهزأ به الله وتقرب به الله عز وجل. وإذا قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين، يدخلون جهنم داخرين. فالأنبياء لهم دعوات. يعني أقرأ مثلا زكريا دعا دعوات كثيرة، لكن في له دعوة صارت مميزة، بس هي تتعلق بالآخرة ولا بالدنيا؟ نبي قاعد كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فهيجته للدعاء، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي المحراب، إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من قبل ما يجي، مصدقا سيدا وحصورا نبيا من الصالحين، قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغني، يعني ما يتمت مثلي بي. أنت داعي توك توك تدعو تقول هب لي من لدنك وليا، هب لي غلاما، هب لي ولدا، هب لي ذرية طيبة، أنت اللي تدعو. بس يعني مع, مع, مع, مع جلالته وعظمته وارتفاعه في عين الله عز وجل، نبي ورسول، نبي كريم ورسول عظيم، ورسول عظيم. يعني يحصل الإنسان إن كيف الزوجة عجوز عاق، وهي شابة كانت عقيم، وهي شابة ما تلد، فما بالك وقد صارت عجوزا، ما يعني أبعد وأبعد. وهو لما كان شاب نشيط ما جاء الولد، فكيف يصير مسني الكبر؟ ما يعني وهن العظم مني واشتعل، كما وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فاستجاب الله له ووهب له يحيى. هذه دعوة زكريا، دعوة مميزة، لكن هي للآخرة ولا للدنيا؟ هي بالدنيا، هي ارتباطها دنيوي، ارتباطها دنيا، ولد يبي ولد وارث. ما هو طبعا الأنبياء ما يرثون الأموال لأموال آبائهم، نحن معاشر الأنبياء قلنا نحن معاشر الأنبياء نورث ما تركناه فهو صدقة، إنما يرث النبوة. ومثل داود، سليمان يرث داود، يرث الملك والنبوة، ما يرث مال لداود، ما يرث مال لداود، ورث سليمان وداود، وسليمان وداود، وداود وسليمان يسأل رب يدعو دعوة، هو داعي كثير، لكن لما مر على حلب وهو في حارب أعداء الإسلام من الجبابرة، من الجبابرة، فيقول يا يقوم عنده 100 مرة، له في 100 مرة معه في عصبته، ويحاربون عيال الملاعين، ويقول أنتوا تعددوا الزوجات تخلوا 4، يحاربون يقولوا أنتوا تعددوا الزوجات 4، وسليمان في نفس التوراة اللي بأيديهم اليوم، وكان لسليمان مؤابيات وعمونيات وحثيات من اللي يمرد كذا وكذا مع 500 من الجواري، هذا في نفس التوراة الكتب اللي بأيديهم اليوم، هذا تقدر تقرأها اليوم لو عندك. وإحنا ويجي شريعة الكمال والشماء والشمول والتمام والدقة والعفة والصدق والعدل، وتقول لكم 4، انكحوا ما طاب لكم من ثمثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فبشرط العدل. يعني ما يأخذ 2 وهو جائر، ما يأخذ 2 وهو ظالم، ما يأخذ 2 وهو ضعيف ما يقدر يوفيهن حقهن، لا بد من يعني يحس من نفسه أنه يقيم العدل بينهم، مع أن الله يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. فيقول سليمان عشان يكثر الجند والجيش إن شاء الله، نسى أن يقول إن شاء الله، قال لا أطوف كما جاء في البخاري وغيره، لا أطوفن إن سليمان حلف، إن أخي سليمان حلف لا يطوفن على 100 من نسائه فتحبل كل واحدة منهن وتأتي بفارس، ويشترط كده وتأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. عشان وش طلبه؟ هو دنيوي، لكن دنيوي لمصلحة الدين، دنيوي لمصلحة الدين، يقاتلون في سبيل الله، يقاتلون في سبيل، لكن عزة دنيوية مع طلبها للآخرة، معناها اللي طلبها للآخرة، بس ما هي متمحضة للآخرة، ما هي متعرضة للآخرة. فيقول هب لي ملكا، فالطاف عليهن فلم تحبل من الماء إلا واحدة، يعني 99 راح بوش، وقعد واحدة فقط هي اللي قعدت. وش حبلت؟ جات نصف ولد، نصف الراس ميت طبعا، نصف الراس مع نصف الأنف مشقوق شق، كأنه مشقوق بسكين، مع نصف الفم مع نصف الرجل مع نصف الرقبة مع نصف الصدر مع نصف البطن، حتى الرجل هذه مع النصف حقها والرجل هذه مع النصف حقها، جاءت بشق ولد. فوضعته الماشطة على كرسيه، ويفسر في قوله تعالى لقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا، يعني إنسانا ميتا، جسدها ميتة، ميت جسد يعني لا بلا روح، وقال ألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، يعني عرف أنه فتن لأنه نسي أن يقول إن شاء الله. ويقول النبي لو قال إن شاء الله لجاء بهن فرسان أجمعين، لكن نسي. فلما تذكر قال أنا ما طلبت الولد تكثر، رب اغفر لي، هذه دعوته، وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فاستجيبت دعوته، فسخرنا له الريح، ما سخرت لغيره، تجري بأمره رخاء حيث أصاب، يعني إن طلبها لينة صارت لينة، إن طلبها عاصفة صارت عاصفة، إن طلبها تسير في مدة سفر الشهر في سافي يوم راحت قطعت مسافة شهر في يوم، يعني رخاء حيث عاصفة إذا شاء ورخاء إذا شاء، رخاء إذا شاء وعاصفة، جاء في القرآن هذه وجاء هذه رخاء حيث أصاب يعني حيث قصد. وسخرنا له الريح تجري بأمر رخاء حيث، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. هذه دعوته، دعوة مميزة، دعوة مميزة. نوح دعا على قومه بالهلاك التام عندما أوحي إليه، يعني أوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، أطلق رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، لو قعدت تفرز البخاري ومسلم وأبا داود والنسائي والترمذي وابن ماجه ومسند أحمد وموطأ مالك وكل كتب الحديث لن تجد دع كلمة واحدة من رسول الله يدعو بها على قومه، لن تجد كلمة واحدة يدعو بها بإهلاك قومه. الدعاء عليهم دعا، قال اللهم عليك بكذا، يدعو على رعل وعصية ويقول عصية عصت الله ورسوله وكذا وكذا على قبائل، اشتد أذاهم لما قتلوا القراء، قتلوا 70 قارئ، دعا عليهم. لكن لما بدأ يدعو عليهم ما بدأ عليهم بهلك الأمة بكاملها، ما دعا عليهم بهلك الأمة، ولكن أنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولما جاء من الطائف مردود ردا قبيحا من بني عبد يليل عندما سلطوا عليه الغلمان والسفهاء يرمونه بالحجارة ويقول الكاذب الكاذب وراء زيد بن حذر عنه، فيقول عائشة لما قالت له هل مر بك يوم أشد من يوم أحد، قال قم لقيت من قومك وأشد ما مر، معنى كلام عليه السلام، ما لقيت من يوم عرضت نفسي على بني عبد يليل فسلطوا كذا وكذا وكذا، فانطلقت على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، يعني في وسط الطريق بين مكة والطائف في وسط الطريق ويركض وزيد يدرى عنه والغلمان يرمونه بالحجارة الكاذب الكاذب عليه الصلاة والسلام. فلما وقدامه يجد هؤلاء اللي هو عدة بن ربيعة وشيف البستان وينزعي وش سوى لما انزعت؟ قال إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني، إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي، ما دمت ما تغضب علي ما علي، ما دمت أنت راضي عني ما علي. ففي الحال ما انتهى من حديثه حتى نزل عليه جبريل وسلم على النبي وقال يا محمد الله أرسل ما إليك ملك الجبال، هذا ما سلم على محمد، فسلم عليه ملك الجبال فقال إن الله بعثني إليك، سمع ما صنع بك قومك وأرسلني إليك لتأمرني فيهم بأمرك، إن شئت يعني يا محمد أطبقت عليهم الأخشبين يعني الجبلين اللي في مكة فأنا أطبق عليهم يعني أخسب بهم وأطبق عليهم الجبلين. قال لا بل أستاني معنى الكلام أستاني بقومي لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل. فلم يعلم البتة أن ردع دعوة. الدعوة الوحيدة اللي معروفة للنبي عليه السلام هو دعا دعوات كثيرة جدا مستجابة، دعوات كثيرة مستجابة، لكن الدعوة الكبرى البنات البال النبي يقول لكل نبي دعوة مستجابة عن دعوة مميزة مستجابة، وإني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، خبأت دعوتي شفاعة لأمتي. وفي رض مسلم فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، يعني ينتفع بها كل. ولما تسمع الشفاعة أصل الشفاعة ما جعلها الله لنبي الشفاعة العظمى، أنا أعني اللي فيها الدعوة هذه الشفاعة العظمى، لأن الشفاعة تنقسم إلى أنوان والعرب يعرفون الشفاعة في الجاهلية قبل، يعني يشفع لواحد عند واحد عشان يعينه يوظفه يعطيه قروش يزوجه يزميه، يعني أصل الشفع ضد الوت. وكون والعين إذا بدأ في من الكبر أو من الألم أو من المرض ترى الخط خطين، العرب يقولوا شفعت عيني، شفعت عيني يعني صارت ترى الخط خطين، ترى القمر كأنه قمرين ونجم كأنه نجمين والشخص كأنه شخصين، يقولوا شفعت. فالشفاعة هي أن تضم صوتك إلى صوت المشفوع إعانة له. في الإسلام اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء في عمل الخير، بس هذه ما هي شفاعة المطلوبة دي، هذه شفاعة أكل وشرب ووظيفة وعمل دنيوي وأمر ما هو بذاك البال، يعني قد تستغني عنه كثير، لكن الشفاعة العظمى لم يجعلها الله لأحد من أوليائه ومن أنبيائه من أوله من أولي العزم إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أعطاه الله الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون من لدن آدم حتى إبراهيم يفرح به فرحا عظيما، يرغب إليه إبراهيم والأنبياء عندما يتسد بالناس الكرب من أتباع الأمم السابقة إلى أمة محمد، عندما يأتون آدم اشفع لنا عند ربي يقول لست لها، أنا ما أعطيت شفاعة لست لها، ولكن ائتوا إبراهيم ائتوا نوحا، أول رسول أرسله الله إلى الأرض فأتوني يا نوح أنت أول رسول أرسله الله إلى الأرض على قد جماعته أرسله الأرض، ألم ترى ما نحن فيه، ألم ترى إلى ما قد بلغنا، اشفع لنا عند ربك، يقول لست لها، ابت إبراهيم خليل الرحمن، يأتوني إبراهيم يا إبراهيم كذا وكذا، يقول لست لها إنما كنت خليلا من وراء وراء، يعني أنا خليل صوري خليل ظل مثل ما يقولون خليل صوري ظل، ولكن ائت موسى كلمة كلمه الله وكذا وكذا، يقول لست لها، ولكن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القائل إلى مريم وروح يقول لست لها، ولكن ائتوا محمدا عبدا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون للنبي فيخر لله ما يضغط راس يخر لله ساجدا ويضرع ويلهم تسبيحات وتحميدات وتقديسات ودعوات ما ألهمها في دار الدنيا، فيقال له يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفعه الله في الأولين والآخرين للحساب، يعني يوم الحساب. يوم الحساب. هذه الشفاعة العظمى. والذين تخطفهم الكلاليب على متن جهنم على الصراط فيوبقون فيها من الذين أشركوا شركا أصغر أو من الذين زنوا أو سرقوا أو قتلوا أو عملوا أو كذا ولم يتب الله عليهم ولم يرحموا ولم يغفر لهم يشفع لهم رسول الله. ومن أول من يشفع له أكثر الناس صلاة عليه. كلما كان الإنسان أكثر صلاة على حبيب الله ورسوله كان أحق الناس بشفاعة النبي محمد. وإذا كنت سمعت المؤذن فقلت ما يقول، إن قال الله أكبر قل الله أكبر، إن قال الحي على الصلاة قل لا حول ولا قوة إلا بالله، إن قال حي فقل لا حول ولا قوة إلا بالله، إن قال الله أكبر قل الله أكبر، إذا خلص قل الله لا إله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كبر إلى آخر الحديث، فإنه من قال ذلك حلت له شفاعتي أو كما قال سلم، يعني يكون الشفاعة اللي تخرجه من النار أو تعلي منازله في الجنة، إما تعلي منازله في الجنة أو تخرجه من النار لو كان من أهل النار، يعني يكون أو بقته. لكنه أنا قلت أظن في الدرس القريب، لا ما هو في الدرس القريب، في حديث أظن في الإذاعة الأسبوع اللي فات ده، إن واحد يؤتى به سكران فيجلدونه حد الخمر، ثم بعدين يروح وكم يوم وجايبينه شارب خمر، وبعد كم يوم يجوا شارب خمر، فالواحد يضربه يقول ما لعنه الله ما أكثر ما يجاء به شاربا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. يعني ما أصل ما خرج من الإيمان. الإيمان هو صحيح لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، بس يعني كامل الإيمان، أما أصل الإيمان موجود عندنا أهل السنة والجماعة، عندنا أهل السنة والجماعة عشان تستمسكوا بها وتعضوا عليها بالنواجد حتى تلقوا الله عليها، أن اللي ما يلقى الله عليها ما برابي ما بنافع اللي ما قال. فأهل السنة والجماعة لا يكفرون مؤمنا بوزر، سواء كان وزر كبيرة أو صغيرة، إلا الشرك بالله، إذا أشرك بالله وعبد معه إله آخر هذا كافر، ما عدا ذلك لا نكفر إلا إذا أنكر ما علم من دين الإسلام بالضرورة، كان يقول الخمر حلال، الزنا حلال، الربا حلال، إذا استحل ما حرم الله، ما هو استحلوا فعلا، اللي بيزني بيزني لكنه معتقد أنه حلال ولا حرام، إن اعتقد أنه حرام جريمة كبيرة من كبار الفواحش، ولكنه ما أخرجه من الدين، لو ما صلينا عليه ونتونه من مقابر المسلمين ولو بنتنا زوجها كمان، يعني بهالشكل ده، يعني ما نخرجه. أهل السنة والجماعة لا يكفر، هذا في كتب التوحيد كلها، كتب الطحاوية وغيره، ولا نكفر مؤمنا بذنب. لكن غيرنا من أهل الأهواء، الخوارج عندهم من ارتكب صغيرة أو كبيرة من المعاصي، هم ما عندهم صغير، عندهم كل الذنوب كبائر، ونسوا قول الله تبارك وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، ونسوا قول حبيب الله ورسوله الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهما مجتنبت الكبائر، في كبائر صغائر لكن ما عندهم صغائر، كلها كبائر، وبمجرد ما يرتكبها يخرج من الملة ويصير كافر ويباح دمه، بس يباح دمه ما يباح كل واحد يروح يقتله، ما يقتله واي واحد يقتله للإمام، هو اللي هو الحق يقتله أو ما يقتله، هو اللي هو الحق فيه. فهذا مذهب أهل السنة والجماعة، لا يكفر مؤمنا بذنب، وغيرنا يكفر المسلم بالذنب، ولكن المعتزلة يقولون لا نقول كافر ولا نقول مسلم، لكنه إذا مات خلد في النار ولا يخرج منها أبدا. ولكن عندنا معشر أهل السنة نؤمن بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، من ابتلي من هذه القذرات بشيء فأخذ به كان كفارة له، فإن تاب تاب الله عليه، فإن مات ولم يتب فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. النبي عليه الصلاة والسلام أعطي الشفاعة العظمى، كل الأنبياء كانت دعوتهم المستجابة للصالح العام، لكن صالح ما شب بالدنيا، النبي محمد دعوته خالصة في الدار الآخرة، غير مرتبطة بالدنيا البتة إلا بالعمل اللي كان فيها، اللي ودى لجهنم محتاج للشفاعة، أو أنه راح للجنة لكن يحتاج إلى ارتفاع. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. ففي قوله قد فلا يؤمن حتى قال قد أجيبت دعوتكما، هذه الدعوة التي استجيبت له، فاستقيما، يعني استمر على عبادة الله والدعوة إلى الله، وكل ما يمر عليكم أنتم في ارتفاع وأعداءكم في خفاض، ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وهذه طبعا ما هي وصية من لموسى وأخيه بس، لا، هذه وصية الله لكل عباد الله، أنك لا تنقاد إلا على رشد، ولا تقلد إلا على هدى، لا تقول آباءنا يعبدون كذا ويسوون كذا خلينا مثلهم يقلدون آباءهم. لما تيجي الجماعات اللي حاطين قبور يدعون يطوفون حولها، مع أنه لا يحل، لا يوجد مكان في الكون، في الأرض طبعا، لأن في السماء أيضا بيت المعمور يطوف حوله اللي فوق الكعب، السماء السابع، السماء السابع، وفي الأرض الكعب، لا يوجد مكان في الدنيا بكاملها يحل لمسلم أن يطوف حوله بحال من الأحوال إلا الكعبة المشرفة. فدول يطوفون حول الميتين، حول قبرهم، وينذرون لهم وينادوا يا سيدي فلان سوي، هذا شرك أكبر، هذا ما هو شرك أصغر، ده هذا شرك أكبر، هذا شرك يخرج من الملة، وصاحبه مرتد عن دين الإسلام. إذا ناديت غير الله وضرعت إلى غير الله وسألت غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، أو ظننت أن هذا يعلم الغيب، اللي في القبر يعلم الغيب، هو لو كان حي ما علم الغيب وهو في القبر، لو كان في غرفة مسكوك عليها ما علم اللي في الغيب، علشان أنت تعلم الغيب. الجن اللي بيتعلق بهم الكهنة والدجالين في عصرنا هذا وقبل عصرنا، الجن سليمان بن داود لما قالوا هب لي ملكا لا ينبغي، وصار سخر الله له الجن والشياطين كل بناء وغواص، ولما قضي ربنا فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته وهو ميت قدامه، يشتغلون يعملون له ما يشاءون، محارب قصور يعني وتماثيل وصصور يعني وتماثيل وجفان يعني قصاح كبار ما يقدر الرجال يشيلونها علشان الطبخ فيها، وجفان وخد الجواب وقدور الراسيات، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابت الأرض تأكل من ساتكل عصا، فلما أكلت العصا خر واقف قدامه، فلما خر اسمع اسمع، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.